السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 38 من شرح غاية السهول في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 24 من شهر جمادى الآخرة من عام 1439 للهجرة النبوية الشريفة. وقد كنا ذكرنا في الدرس الماضي شرح كلام المؤلف المتعلق ببيان بقية مسائل أركان القياس، وختم الشيخ رحمه الله وهي أركان القياس بالكلام على الفرع، بعد أن ذكر العلة ذكر الكلام على الفرع. نعم، في سؤال فيما سبق؟ بعد أن انتهى الكلام على أركان القياس شرع الشيخ رحمه الله وإياه في الأدلة التي تدل على إثبات العلة، ويسمى مسالك إثبات العلة، فقال: وهذه مسالك إثبات العلة. تسمى مسالك، تسمى طرق، تسمى جهات، تسمى أدلة، والعلة حكم شرعي مثلها مثل التحريم والإيجاب، لا بد أن تثبت بدليل. فكما أنه لا يجوز أن تقول هذا واجب أو هذا حرام إلا بدليل، فكذلك لا يجوز أن تقول هذه علة أو هذا شرط أو هذا سبب إلا بدليل، لأنها حكم شرعي، فهي قسيم الحكم التكليفي، وكلاهما يجمعهما الحكم الشرعي. هذه الأدلة متنوعة، ذكر الشيخ منها الأول منها الإجماع، أي من الأدلة الدالة على ثبوت العلة الإجماع، يعني أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا، أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا. مثل له الشيخ بقوله: كالإجماع على أن العلة في قوله عليه السلام: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، بتشويش الغضب الفكرة، والإجماع على أن علة الفطر في السفر المشقة. هذان مثالان ذكرهما المؤلف. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي أو لا يحكم بين اثنين وهو غضبان. هذا الغضب اتفقوا على أن المعنى الذي لأجله نهي الحاكم أن يحكم وهو غضبان تشويش الفكر، وعلى هذا يلحق به الجائع الذي أفرط في الجوع، الحاكم الذي لا يتماسك من شدة احتباس البول مثلا، أو الغائط، يلحق به لأنه في معناه. المثال الثاني: علة الفطر في السفر المشقة، فإن الشارع علق جواز الفطر على السفر، واتفقوا على أن العلة التي لأجلها علق الشارع الحكم على السفر هي إيش؟ المشقة، وعلى هذا يلحق به غيره. فإذا كان مثلا على الإنسان مشقة في فعل من الأفعال التي يجب عليه فعلها يخفف عنه فيها، يخفف، والتخفيف تخفيفان: إما تخفيف تأخير أو تخفيف إسقاط. فالشارع قد يخفف بعض الأحيان تخفيف إسقاط، مثل ما أسقط ركعتي الظهر والعصر والعشاء. لكن هل يقاس، أكرمك الله، هل يقاس عليه إسقاط غيره؟ لا يحضرني الآن يعني مثال في هذا، وإن كان الذي يتبادر إلى الذهن أن مثل هذا لا يوجد، ولذلك اتفقوا على أنه لا تقصر الصلاة إلا في السفر، فلو كان هناك مشقة غير السفر ما تقصر الصلاة لأجله، ما تقصر الصلاة لأجله. وأما التخفيف الثاني فهو تخفيف تأجيل، لكن تخفيف الإسقاط قد يكون أيضا لإسقاط الأجزاء، وقد يكون لإسقاط الأركان، فإسقاط الأجزاء هو القصر، وإسقاط الأركان مثل الخائف بسبب لو وقف أنه يغمى عليه يصلي ماذا؟ جالسا، فسقط عنه ركن القيام. على كل حال الشاهد أن فيه علل مجمع عليها، منها المشقة، ومنها تشويش الفكر، ومنها الصغر للولاية على الصبي، ومنها الاتفاق يعني الأبوين في التقديم في الميراث حينما قدم الأخ لأبوين على الأخ لأب، اجتماع الأبوين. ثم قال والثاني النص. الطريق الثاني من طرق إثبات العلة النص، وهذا النص يتنوع أنواعا، ولهذا الشيخ قال فمنه صريح، أو فمنه ما هو صريح في التعليل. الصريح في التعليل هو ما ذكر فيه لفظ من ألفاظ التعليل، وألفاظ التعليل تذكر في كتب اللغة. ذكر الشيخ منها نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة، فكي لفظ من ألفاظ التعليل، فإذا جاءت في الكلام كانت صريحة في التعليل. وقوله كي لا يكون دولة، أي إنما قسمنا هذا الخمس على الفقراء والمساكين ونحوهم لكي لا يكون المال دولة بين الأغنياء. قال من أجل ذلك كتبنا، من أجل ذلك أيضا صريحة في التعليل، ومثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أو من أجل النظر. من أجل يعني علة وجوب الاستئذان النظر، يعني ألا يقع نظرك على محرمات. وقال إلا لنعلم من يتبع الرسول، اللام كذلك صريحة في التعليل، إلا لنعلم من يتبع الرسول. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر إنما فعلت ذلك لتأتموا به ولتعلموا لتأتموا، فهذه اللام صريحة في التعليل. هذه بعض ألفاظ التعليل، ويمكن أن تراجع الكتب الموسعة في معرفة الباقي، إنما المقصود فقط معرفة أن ما ورد فيه لفظ التعليل فهو صريح في التعليل. قال فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لما فعلت فيقول لأني أردت فهو مجاز، يعني أن لفظ التعليل قد يخرج عن دلالته على التعليل إلى معنى آخر. مثله مثل سائر الألفاظ الحقيقية حينما تستعمل في مجازها. وذكر هذا المثال وهو نسبة فعله إلى الإرادة، فإذا قيل له لما فعلت كذا فيقول لأني أردت، والإرادة ليست هي العلة الفاعلة، إنما الإرادة هي المحركة على الفعل، وهناك شيء فوقها هي التي تجعله يريد هذا الشيء. فإذا استعمل هذا اللفظ في غير الإرادة أو في غير التعليل فهو مجاز، مثله مثل سائر الألفاظ التي تستعمل في مجازها. قال أما نحو إنها رجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين، فصريح عند القاضي وغيره، وإن لحقته الفاء فهو آكد. وقيل هو إيماء اختاره جماعة من أصحابنا. هذا من الألفاظ التي اختلف فيها هل هو صريح في التعليل أو هو من الإيماء والتنبيه. وسبب الخلاف هو أن إن المشددة مجردة عن الفاء أو مقرونة بالفاء هل هي من ألفاظ التعليل أو هي للتأكيد؟ فمن اعتبرها من ألفاظ التعليل قال هذا الأسلوب صريح في التعليل، ومن عدها مؤكدة فقط وأن التعليل استفيد منها بسبب السياق فإنها تكون من باب التنبيه والإيماء. مثل الشيخ رحمه الله إياه بهذه الأمثلة، إنها رجس، في ماذا هذا المثال جاء؟ في الروثة لما ألقاها، إنها رجس، لما ألقى الروثة قال إنها رجس. هل إنها مثل لأنها؟ إن قلت نعم صارت إن لفظ من ألفاظ التعليل، فيصير حينئذ تعليل الإلقاء بأنها رجس صريح في التعليل، تصير إن في دلالتها على العلة صريحة. ومثال آخر إنها ليست بنجس في الهرة، حكم أولا أنها ليست بنجس ثم علل بقوله إنها من الطوافين. ومثل ما اقترن به الفاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربوه طيبا فإنه يبعث، فإنه، ويقولون هذه آكد باقتران الفاء آكد في الدلالة على التعليل. ولا شك أن هذا الأسلوب يفيد التعليل، إنما الخلاف هل هو صريح؟ فبعض أهل العلم يقول أهل اللغة يقولون إن ليست من ألفاظ التعليل وإنما مؤكدة، وعلى هذا لا يكون من الصريح وإنما يكون من الإيماء والتنبيه. قال الشيخ رحمه الله وإياه ومنه أي النص إيماء، هذه المرتبة الثانية بعد الصريح الإيماء، والإيماء هي الإشارة والإلماحة بحيث يكون السياق تركيبه يدل على أن هذه اللفظة أو هذا الوصف علة لذلك الحكم الذي سبقه أو جاء بعده، فقد يأتي الحكم ويأتي بعده الوصف أو يأتي الوصف وبعده الحكم، فلا بد أن يكون عندنا في الكلام نص ووصف، حكم ووصف، يعني حكم تكليفي وحكم وضعي. والسياق هنا هو الذي يدل على التعليل وليس لفظ من ألفاظ التعليل، لا لكي ولا من أجل ولا للعب، وإنما تركيب الكلام. ولذلك يقولون في الإيماء والتنبيه هو أن يرد في الكلام شيء لو لم يقدر كونه علة لكان ذكره معيبا غير مفيد. الإيماء والتنبيه قاعدته أن يرد في الكلام شيء لو لم يقدر كونه علة لكان ذكره في الكلام معيبا غير مفيد لا فائدة فيه. ثم الأساليب في ذلك تتنوع، ذكر الشيخ منها الأول ذكر الحكم عقب وصف بالفاء، ذكر الحكم عقب وصف يعني يأتي الوصف ثم يأتي الحكم مقترن بالفاء، مثاله قل هو أذى فاعتزلوا، وين الحكم؟ فاعتزلوا، وين الوصف؟ أذى، فيكون علة الاعتزال الأذى سهارة. وكذلك ما يحكيه الراوي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا عليه الحكم، فقوله سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، الحكم سجد والعلة سهى، فهذا هنا ذكر الحكم مقترنا بالفاء وقبله وصف، فيدل هذا على أن الوصف علة لهذا الحكم. قال والثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء التي هي الشرط، بحيث يكون الحكم مرتبا على هذا الجزاء، الحكم الذي هو الجزاء مرتب على الوصف الذي جاء قبله هو الأداة. مثاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الجزاء يجعل وهو الحكم، والعلة التقوى، ولهذا قال الشيخ أي لتقواه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، كثير في القرآن والسنة تعليق الحكم على الشرط، يدل هذا على أن الشرط علة له. وطبعا هذا إنما سماه الشيخ تنبيه وإيماء ولم يسمه من الصريح، لأنه لم يوضع صيغة الشرط للتعليل، ولكن يفهم منها التعليل في سياق الكلام، وقد لا تكون مفيدة للتعليل، ولهذا جعل من ماذا؟ من الإيماء والتنبيه. قال والثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال، إذا سأل سائل فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن جوابه، فإن هذا يدل على أن الجواب مقترن بالسؤال، هذا إذا لم يكن الجواب منفصلا عن السؤال، إذا لم يكن الجواب منفصلا عن السؤال فإنه يرتبط به كعلة له. أما إذا خرج اللفظ العام والسبب خاص وخرج اللفظ عاما غير مرتبط بالسبب فإنه في هذه الحالة يكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال الأول وهو ارتباط اللفظ بالسبب بحيث لا يفهم المراد منه إلا بالسؤال: وقعت على أهلي قال أعتق. فكلمة أعتق لوحدها لا تفهم بدون السؤال الذي سبقها ولا لا؟ نعم. فيكون حينئذ الوقاع هو العلة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وإياه: نحو قوله أعتق رقبه في جواب سؤال الأعرابي لما قال: وقعت على أهلي قال. إذ هو في معنى، في ألف زائدة هنا تحذف، إذ هو في معنى حيث وقعت فأعتق، أو لأنك وقعت فأعتق. وهذا يرد كثير كذلك ويفهم منه العلة، لكن بشرط أن تحذف الأوصاف الزائدة، ويسمى حذف الأوصاف الزائدة تنقيح المناط، تنقيح المناط. فالأعرابي أو الحديث الذي في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت، فجاء تائبا نادما قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فعندنا أوصاف، منها الندم، ومنها أنه قال هلكت، ومنها أنه وقع على أهله في نهار رمضان. فلو قلت مثلا العلة هي جميع هذه الأوصاف لخرج من وجوب الكفارة الذي لم يتب أو غير النادم، لأن هذا نادم، والذي وقع في الزنا، لأن هذا وقع على أهله. فمهمة الفقيه أنه يحذف الأوصاف الزائدة التي لا مدخل لها في الحكم حتى يصل إلى الوصف الذي رتب الشارع الحكم عليه. هذه العملية تسمى تنقيح المناط، وسبق ذكرها في الكلام على كيفية، ولا لا؟ ما مرت معنا تنقيح المناط، تحقيق المناط، خرج المناط. أجل دخلت بعض الدروس في بعض يعني. طيب، قال: والثاني قال والرابع أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى، يعني للغى هذا الوصف وصار لا فائدة فيه، فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو. فيعلل به أي بهذا الوصف صيانة لكلام الشارع عن اللغو، أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى، يعني هذا الوصف. فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو، نحو قوله عليه الصلاة والسلام حيث سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. لاحظ السياق، سئل عن بيع الرطب بالتمر ما أجاب، وإنما سأل: أينقص الرطب إذا يبس؟ فأجابوا بنعم، وهو سؤال عن شيء ظاهر في الوجود، فإن كل أحد يعلم أن الرطب إذا يبس يصير له ينقص، لأن في مويات راحت. فرتب الجواب على هذا الشيء الذي استظهره من السائل، فيدل حينئذ على أن النقصان هو علة التحريم. ولهذا قال: فلا إذن. قال: فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره، يعني قوله عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس ليس استفهام استعلام لأنه معلوم أصلا، وإنما استفهام تقرير. فيدل ذلك على أن علة المنع من بيع الرطب بالتمر ماذا؟ نعم، النقصان، التفاوت. فإنك إذا جبت صاع تمر وصاع رطب من حيث الكيل مكتملان، لكن خل الرطب يوم يومين ثلاثة أيام، فإنه سينقص ولا ما ينقص؟ سينقص. وفي هذه الحالة يكون هناك تفاوت، والمطلوب هو التماثل. قال الشيخ رحمه الله وإياه: والخامس تعقيب الكلام أو تضمنه، ما لم يعلل به لم ينتظم. يشبه السابق، وهو أيضا يشبه القاعدة العامة، وهو أن يوجد في الكلام شيء لو لم تقدر كونه علة لكان ذكره لغوا غير مفيد. فيقول: تعقيب الكلام أو تضمنه ما لم يعلل به لم ينتظم الكلام، يعني بيكون الوصف اللي أنت جايبه هذا ما له قيمة، ما له فائدة. مثل: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لو لم نقدر الآن نهى عن البيع، صح ولا لا؟ في سياق الأمر بالسعي إلى الجمعة، ما الفائدة؟ لو لم نقدر كون السعي إلى الجمعة يشغل عنه البيع فيكون النهي عن البيع لأنه يشغل عن الصلاة، لم يكن لذكر البيع فائدة. وكذلك قوله: لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال الشيخ: إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا فلا بد من مانع. وقال: وذروا البيع، لم يقل وذروا البيع لأنه يشغل، لا، قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لا يقضي القاضي وهو غضبان، فلا بد من مانع. وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه، وهو أن تقول: إنما نهاك عن البيع لأنه يشغلك، إنما نهاك عن القضاء لأن الغضب يؤثر. قال الشيخ رحمه الله وإياه: والسادس اقتران الحكم بوصف مناسب. اقتران الحكم بوصف مناسب نحو: أكرم العلماء وأهن الجهال، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيه مناسبة أيضا هنا، مع أنه أيضا جاء الحكم مقترنا بالفاء عقب وصف: والسارق والسارقة فاقطعوا، فاقطعوا هو الحكم والسرقة هي العلة. فيمكن أن يكون في الأسلوب الواحد طريقان، فهنا موجود وصف مناسب وهو السرقة، وموجود ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، أو مجيء الحكم مقترنا بالفاء عقب وصف، فيكون فيه أمران، وهذا يدل على قوة التعليل. لكن اقتران الحكم بوصف مناسب لذاته يدل على التعليل. وهل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ يعني حينما يقترن الحكم بوصف لو لم نقدر كون هذا الوصف علة لكان الكلام غير منتظم، هل يشترط أن يوجد في هذا الوصف مناسبة؟ هذا هو السؤال. مثل: من نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ، فجعل النوم علة ليش؟ للوضوء، أو ناقض من نواقض الوضوء. طيب، قد لا يكون في مناسبة: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، جعل مس الذكر علة للوضوء، مع أنه قد يقول القائل: ما في مناسبة، لأنه قد يمس وهو كبير ولا شهوة ولا شيء، مجرد المس فيكون ناقضا للوضوء. قال: فيه وجهان ذكرهما جماعة من أصحابنا، واختار الاشتراط جماعة وعدمه آخرون. والصحيح هو عدم اشتراط المناسبة، كما قرره الشيخ ابن قدامة رحمه الله في الروضة، فإنه قال: فيفهم منه التعليل ولو لم تكن فيه مناسبة. يفهم منه التعليل ولو لم تفهم المناسبة منه. الشاهد أن الحكم هنا معلق بهذا الوصف، وجدت فيه مناسبة أو لم توجد ما يطعن في صحة كون الوصف هذا صالحا لأن يعلل به هذا الحكم. فإن وجدت فيه مناسبة كان ذلك زيادة خير على خير، وإن لم توجد فيه مناسبة فإنه لا يطعن في كونه صالحا للتعليل به. قال الشيخ رحمه الله: قال صاحب المحرر، صاحب المحرر أبو البركات المجد، كلها ألقاب لشخص واحد وهو عبد السلام بن تيمية، وإنما أطلق عليه صاحب المحرر لشهرة هذا الكتاب بالنسبة له، وهو إمام من أئمة المذهب عند الحنابلة. قال: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على أن ما منه الاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين. وضع الفاصلة المنقوطة هنا يا أخوة ما لها وجه. يقول: أن ما منه الاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين، وقال قوم إن كان مناسبا. أيضا ترتيب الحكم على اسم مشتق كقوله مثلا: الطعام بالطعام ضر، الطعام بالطعام عفوا ربا، الطعام بالطعام ربا. فالطعام اسم مشتق، ما هو مثل البر اسم جامد، فالطعام مشتق من الطعم. هذا معنى الاسم المشتق، أن يكون مشتقا من صفة. هل يدل هذا على أن الطعم علة؟ يقول الشيخ: نعم، يدل على أن ما منه الاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين. وهل يشترط أن يكون مناسبا؟ اشترطه بعضهم ولم يشترطه بعضهم. وكما ذكرنا أيضا أن هذا طريق من طرق معرفة العلة ولو لم يكن مناسبا، طريق من طرق معرفة العلة ولو لم يكن مناسبا. فلو أن الذهب بالذهب ربا، لو أن الذهب اسم مشتق من صفة موجودة فيه لصح التعليل به، ولكنه اسم جامد علم على هذا المعدن. ثم قال: المسلك الثالث من مسالك إثبات العلة. ما سبق نسميه إثبات العلة بطريق نقلي أو بطريق نصي وإجماعي، هذا أعلى درجات القوة في إثبات العلة، أن تكون ثابتة بإجماع أو نص صريح أو نص إيماء وتنبيه. يأتي الآن طرق الاستنباط، وهو ذهن المجتهد في ترتيب الوصف، ترتيب الحكم على الوصف بسبب دلائل يستخدمها، ذكر أولها وهو التقسيم والسبر. جرت عادة المتقدمين أنهم يقولون السبر والتقسيم، فيقدمون السبر على التقسيم. وقدم الشيخ التقسيم هنا لأنه يبدأ به أولا ثم يكون السبر، ولهذا قال التقسيم والسبر، لكن السبر هو الأساس، ولهذا كانت عنايتهم به أكثر فقدموه، بل بعضهم يقتصر عليه كما فعل ابن قدامة في الروضة كذلك، قال السبر. فالسبر هو الأساس وهو يستلزم التقسيم. أنت لا تسبر تختبر ماذا؟ تختبر شيئا موجودا، فلا بد أن تقسم سواء قسما واحدا أو اثنين أو ثلاثة، لأنه في بعض الأحيان ما يكون عندك إلا علة واحدة فتقول لا علة إلا كذا، لا علة إلا كذا فتكون هي العلة. لكن في كون أنه لابد أن يكون هناك تقسيم مع السبر، يعني قد يقال أنه محل نظر من جهة أنه قد يختبر العلة بدون تقسيم، بدون تقسيم، وأن التقسيم لا يمكن أن يكون إلا لاثنين فصاعدا، فكيف يكون التقسيم في وصف واحد؟ وعلى هذا يقال أن السبر إنما اقتصر عليه لأنه هو الأساس وليس التقسيم. التقسيم ليس هو المنتج للعلة، وإنما السبر هو المظهر للعلة المنتج لها، والتقسيم وسيلة له. فأنت تقسم وتحصر ثم بعد ذلك تختبر، ولهذا اقتصروا عليه لأنه هو الأساس في إظهار العلة. قال الشيخ رحمه الله: التقسيم والسبر مسلك صحيح لإثبات العلة في ظاهر كلام القاضي وغيره، وقاله ابن عقيل وذكره بعضهم عن الأكثر. هو محل خلاف بين أهل العلم، لكن جرى جمهورهم على كونه صالحا لاستنباط العلة. والسبر والتقسيم أيها الإخوة ليس مختصا في الأوصاف، بل هو دليل من الأدلة التي يصلح الاستدلال به على إثبات أشياء كثيرة، وقد جرى استعماله في القرآن الكريم في مثل قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهو تقسيم وسبر في آن واحد، وقد جمع إيجازا وبيانا، فإن هذا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون تضمن إثبات ثلاثة أقسام، وإبطال قسمين وتصحيح القسم الثالث في أوجز عبارة، ولا يوجد مثل هذا في كلام البشر. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، في الذي قال: لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وهذا كذلك فيه ثلاثة أقسام: أبطل قسمين وصحح ثالثا. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر أن يقتل بن صياد، قال: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وقد استعمله ذلك الشيخ الذي ناظر في أمام الواثق أو المتوكل حينما جاء به مكبلا بالأغلال، وأظهر القول بأن القرآن منزل غير مخلوق. فلما ناظروه سألهم قال: قولكم القرآن مخلوق شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو جهله؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم جهلوه؟ فأول الأمر قال: علموه. قال: هل حملوا الناس عليه أم سكتوا؟ ما يستطيع أن يقول حملوا الناس عليه، لأن ما فيه شيء يدل. قال: سكتوا. قال: أفلا يسعكم ما وسعهم؟ اسكتوا أنتم كذلك عن اختبار الناس وابتلائهم بهذا. فانقطع. فقال: أعد السؤال. فأعاده. قال: علموه أم جهلوه؟ قال: لا، جهلوه. اختار الثاني. فقال: شيء جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، تعلمه أنت؟ فانقطع. وهذا من يكون من أسباب رفع المحنة، أنه شيء سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت عنه، ولا يختبر الناس في مثل هذه الأمور إلا شيء مثل ما قال الله جل وعلا: امتحنهن، يمتحن الإنسان في إيمانه، يعني يختبر، بمعنى يقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يأخذ الإنسان على ظاهره، لا أن يعني يبتلى في شيء لم يرد فيه دليل صحيح في الابتلاء به. ولذلك اعتمده الأصوليون كطريقة من طرق إثبات العلة. قال الشيخ رحمه الله: وهو حصر الأوصاف. وهو أي الصبر والتقسيم، أو التقسيم والصبر، والصبر حصر الأوصاف وإبطال كل علة علل بها الحكم، علل بها الحكم المعلل إلا واحدة فتتعين. حصر الأوصاف يعني في الأصل، فإنه يحصر الأوصاف في الأصل ويبطل بعضها بدليل، فيتعين الباقي للعلة، فيتعين الباقي للعلة، سواء بقي عنده وصف أو وصفين أو ثلاثة، فتكون العلة مركبة من وصفين أو ثلاثة. مثل الشيخ بقوله: الكيل العلة، علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت، والكل باطل إلا الأولى وهي الكيل. أو تقول مثلا كما قال ابن قدامة: القوت باطل فيبقى الكيل والطعم، أبطل الكيل بالنقض، مع أنه لا يرى بطلانه بالنقض أو بالإلغاء، والله نسيت، لكن أحدهما، وسيأتي إن شاء الله طرق الإبطال بعد قليل. فبقي عنده الكيل والطعم فجمع بينهما، فجعل علة الربا في البر مجموع الصفتين، فتكون علة مركبة ولا مجردة؟ مركبة من وصفين، وهو الكيل والطعم. فعلى هذا لو كان شيء مكيل غير مطعوم لا يجري فيه الربا، وإن كان مطعوما غير مكيل لا يجري فيه الربا، لا يجري الربا إلا في مكيل مطعوم. أما الاقتياد فأبطله الشيخ حينئذ، فلا يصلح التعليل به، فلا يكون جزء علة ولا علة. ومن شرطه، يعني ما هو شرط السبر والتقسيم؟ هل إبطال العلل أو عفوا الأوصاف؟ لأن العلل هي لما صح كونه علة، وقبل التعليل تسمى أوصاف، ولهذا الشيخ قال حصر الأوصاف، ما قال حصر العلل، لأن العلة حكم شرعي، الأوصاف لا، بعد الاختبار وإظهار الدليل تنتقل من كونها وصف إلى كونها علة صالحة لتعليق الحكم عليها. قال: ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا، حاصر، لا بد يحصر الأوصاف، لأنه إذا لم يحصر قد يكون العلة في الوصف الذي فاته، فلا بد أن يكون حاصرا له. كيف يعلم انحصاره؟ بطريقين: إما بموافقة خصمه إذا كان في مقام المناظرة، أو عجزه عن إظهار وصف زائد، بمعنى يقول بحثت فلم أجد في هذا غير ما ذكرته، فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده. إذا كان عنده خصم يناظره فأظهر الأوصاف التي استطاع إظهارها، يقول للخصم هذا منتهى قدرتي، فإن شاركتني في الجهل به يعني فيما بقي أو فيما لم يذكر لم يبق إلا هذه الأوصاف، وإن خالفتني فأبرزه، أظهر ما عندك حتى ننظر فيه، لأن المقصود هو معرفة الحق، لأننا نقول هذه العلة هي لأجلها حرم الشارع هذا الأمر، هذا خطير، ما هو قضية سهلة، لا، القول على الله جل وعلا بأنه إنما حرم هذا لأجل هذا فيحتاج إلى تثبت، ولذلك لا يمكن الخصم أن يسكت وعنده علة أو عنده وصف يعتقد صحتها فيخفيها، لأن مقصود هو معرفة الحق. قال فيفسده بماذا؟ الآن شرع الشيخ رحمه الله وإياه في طرق إبطال العلل، عفوا الأوصاف، قال ببيان بقاء الحكم مع حذفه، يعني حذف هذا الوصف، بقاء الحكم مع حذف الوصف، إيش يصير في الوصف هذا؟ باطل، لأنه لو كان باطلا لما وجد الحكم بدونه، بشرط أن يبقى وصفه هو، لا يريد هو الآن انتفاء أن الحكم انتفى، عفوا الحكم وجد مع انتفاء العلة مطلقا، لا، وإنما أراد يعني لم يريد العكس وهو أن ينتفي الحكم لانتفاء علته، وإنما أراد أن الإلغاء بمعنى أنه يلغى هذا الوصف لأنه ثبت الحكم بدونه، فهو لا يصلح جزء علة أصلا ولا علة، لا جزء علة ولا علة، لأنه لو كان جزء علة ما ثبت الحكم بدونه. مثال ذلك مثلا أن يقول الشافعي لا يجوز بيع حفنة من البر بحفنتين، أو أن يقول لا يجوز بيع حفنة من البر بحفنتين، أو يقول يجري الربا في حفنة من البر، والحكم موجود وهو التحريم والكيل ليس موجودا، لأن هذا ما يكال، هذا ما يكال قليل، ومع ذلك يثبت الحكم وهو التحريم، وش اللي بقي؟ الطعم، فدل ذلك على أن الطعم هو العلة والكيل ليس بعلة، فهذا مثال على الإلغاء، فالإلغاء هو أن تبين أن الحكم موجود والوصف الذي يدعيه الخصم أنه علة غير موجود، مثل هذا المثال وهو أنه يحرم الربا في بيع حفنة من البر بحفنة مثلها، أو كل حفنة من التمر، ما يجوز أنك تبيع حفنتين بحفنة، فالحكم موجود وهو التحريم، والوصف هو الكيل غير موجود لأنه قليل لا يكال مثله، هذا الإلغاء. قال أو ببيان طرديته، أن يبين أن هذا الوصف طردي، إيش معنى الطردي؟ قال أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه، كأن تقول الطول، القصر، البياض، الجنسية، كأن تقول هذا عربي وعجمي، هذه كل الأوصاف طردية، معنى كونها طردية لا يلتفت الشارع إليها في معهود تصرفه، وتارة يكون الوصف طردي في بعض الأحكام دون بعض، مثل الذكورة والأنوثة، فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل وجد سلعته عند رجل قد أفلس، هذا الوصف طردي هنا لأن المرأة مثله، لكن في مثل قول الله تبارك وتعالى حينما يفصل في أحكام الزينة مثلا وسترها، وبالنسبة للرجل يقتصر على قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم احفظوا فروجهم، في المرأة فصل قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن إلى آخر ما قال، آية تجد أنها أطول من حيث البيان مما يتعلق بالرجل، دل ذلك على أن الرجل يختلف في هذا، وصف الرجولة هنا يختلف في إظهار الزينة وإخفائها عن المرأة. فلا يقال هنا المرأة شقيقة الرجل فإذا جاز له أن يظهر ما أظهره فيجوز لها أن تظهر، لأن الآية أبطلت هذا الجمع ما بين الوصفين، وجعلت الذكورة والأنوثة هنا ليس وصفا طرديا بل وصفا مناسبا للتفريق. فقد يكون الوصف طرديا بإطلاق، وقد يكون الوصف طرديا في جنس الأحكام في بعض الأحكام دون بعض. والفقيه بتتبعه للأحكام الشرعية يعرف هذا. قال: ولا يفسد الوصف بالنقض. هذا هو الطريق الثالث من طرق الإبطال، النقض، أن تنقض علة خصمك، كأن تقول مثلا: لا يصح التعليل بالوزن، لا يصح تعليل الذهب بالذهب بالوزن، لأنها منتقضة في بيع في السلم في الحديد، لا يجوز جعل الوزن علة لأنه منتقض في بيع أو في السلم في الحديد، فلم يبقى إلا الثمنية، فلم يبقى إلا الثمنية. هذا الإبطال بالنقض، هل هو صحيح؟ يعني هل يمكن أن تبطل العلل بالنقض؟ قال الشيخ رحمه الله وإياه: ولا يفسد الوصف بالنقض. هذا هو القول الأول، وهو قول ابن قدامة كذلك، أن النقض لا يصلح طريقا لإبطال العلل. لما؟ قال: لجواز كونه، كون إيش؟ الوصف الذي أثبت وجوده مع انتفاء الحكم. ما هو النقض يا شباب؟ وجود العلة مع عدم الحكم. ولهذا قال: لجواز كونه جزء علة أو شرطها، فلا يستقل بالحكم، أي لجواز كون الموجود هو جزء العلة. مثل لو قال قائل: العلة في الذهب والفضة هي الوزن أو الثمنية، لا يجوز التعليل بالثمنية لأنها موجودة في الفلوس، واتفقوا على جواز جريان الربا فيها، وأراد بالفلوس طبعا الفلوس التي تصك من الحديد قديما أقل من الدراهم، تشترى بها المحقرات. فقد يقول قائل: العلة هنا ناقصها وصف أو جزء، وهي غلبة الثمنية، فالفلوس هذه لم تغلب عليها الثمنية، ولهذا جاز بيع بعضها ببعضها متفاضلا، فهي لا تثمن بها الأشياء، فلم تغلب عليها الثمنية، صارت ثمنا للأشياء المحقرات، فإذا لم تنتقض العلة هنا لكونها غير صالحة للتعليل، وإنما لفقد جزء منها. وهذه هو حجة من يرى أن النقض لا يصلح أن يكون طريقا من طرق إبطال العلل، لأنه قد يكون صورة النقض التي نقضتها فيه جزء من العلة مفقود، جزء من العلة مفقود. وكذلك لو قلت لقائل: السرقة علة القطع، فقال لك: وجدت في كتب الفقه أن من سرق من مسجد شيئا لا تقطع يده، مع أنه قد أخذه من حرز بلغ نصابا، فيقال له فيه شرط مفقود وهو شبهة الملك، أو في مانع منعه شبهة الملك، ولهذا يقول لا شبهة له فيه، أو أن المالك هو الله جل وعلا ليس الآدمي، وهذا مبني على حقوق الله سبحانه وتعالى، مبني على المسامحة، فسومح في هذا يعاقب ولكن لا تقطع يده، بخلاف حق الآدمي فهو مبني على المشاحة. فهل هذا صحيح مطلقا؟ الجواب لا. بمعنى، هل النقض ليس بمبطل مطلقا؟ الجواب لا. نقول: ننظر في العلة، هل اكتملت شروطها وانتفت موانعها ثم انتقضت؟ فهنا يصلح للإبطال. إذا العلة مكتملة وانتقضت فلا شك أن هذا طريق من طرق الإبطال، هذا هو الصحيح كما قرره الغزالي في المستصفى. ولكن إذا لم تنتقض، أو انتقضت عفوا لفوات شرط أو وجود مانع، وأظهر الطرف الآخر شرطه فيها وأنه منتفي، أو أبدى مانعا صحيحا، فإن هذا لا يكون حينئذ طريقا للإبطال. قال: ولا يفسد الوصف أيضا بقوله: لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى. إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه. هذا من طرق الإبطال أيضا وهو رقم 4. فلو قال قائل العلة إما الوزن أو الثمنية، لا يجوز التعليل بالوزن لأني لم أجد فيه مناسبة فيلغى، فهل يصلح هذا طريقا من طرق إبطال العلل؟ الشيخ رحمه الله يقول لا. ليه؟ يقول إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه، يعني قد يقول له المعترض وأنا بحثت في وصفك فلم أجد فيه مناسبة، فإذا أجابه بقوله بل في الوصف الذي أظهرته مناسبة وهي كذا وكذا، فقد خرجوا من مسلك السبر والتقسيم إلى مسلك المناسبة، فليتكلم في المناسبة ويدع السبر والتقسيم، فصار تطويل طريق غير مفيد. ولأجل ذلك الشيخ نفى أن يكون هذا طريقا من طرق الإبطال، واختاره بعض أهل العلم، وأنه لا يضر أن يبدأوا بالسبر والتقسيم، فإذا أبدى مناسبة تناقشوا في المناسبة وخرجوا إلى طريق المناسبة. قال وإذا اتفق الخصمان في فساد المعنى على فساد علة من عداهما، فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته. هذا هو الطريق الثالث من طرق إبطال الخامس من طرق إبطال العلل، وهو اتفاق الخصمين على فساد تعليل من سواهما. فإذا كان حنبلي وشافعي يتناظران فقال اتفقنا على بطلان القوت وهو علة المالكية، بقي عندنا الكيل والطعم فنتناظر فيها، هل هذا طريق من طرق الإبطال؟ هل يبطل القوت باتفاق الخصمين؟ الشيخ رحمه الله قال ذكره بعضهم، قاله بعض المتكلمين، والصحيح عند الأكثر خلافه، أي أنه لا يصلح اتفاق الخصمين طريقا لإبطال الأوصاف إلا في مقام المناظرة. فإذا كنت ستناظر مثلا شافعيا فما لدى أنك تبطل علة القوت لأنه أصلا باطل عنده، فتحصر المناظرة في الوصفين اللذين يعتقدهما المتناظران، الطعم والكيل، فهذا نعم. أما أن يكون طريقا صحيحا لإفساد لإبطال الأوصاف لأنك أنت وخصمك اتفقت على بطلان تعليل من سواكما، هذا ليس بدليل صحيح. ثم قال وهو حجة للناظر والمناظر على الأصح، وهو حجة أي السبر والتقسيم، صحيح للناظر والمناظر على الأصح، اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم. وقد يقول قائل وهو حجة للناظر والمناظر عن اتفاق الخصمين، لا ليس بصحيح، لأن الناظر وش علاقته بالخصم؟ الناظر المستقل بالنظر، ولهذا قوله وهو الضمير عائد إلى السبر والتقسيم، السبر والتقسيم حجة للناظر أي المجتهد المستقل بالنظر الذي ليس معه أحد يناظره. وكذلك في مقام المناظرة إذا كنت تناظر خصمك فإن السبر والتقسيم طريق صحيح من طرق إثبات العلة، وهو قول الأكثر من أصحابنا قال وغيرهم. ثم قال رحمنا الله وإياه المسلك الرابع من مسالك إثبات العلة إثباتها بالمناسبة، وهذا الطريق من أدق الطرق وأغمضه، وتسمى تخريج المناط، وتسمى الإخالة، وتسمى المصلحة، وتسمى المخيل، لها أسماء متعددة لأنها تدور حول شيء واحد وهو ربط الحكم بمصلحة أو مفسدة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله أن يقترن بالحكم وصف مناسب. تخريج المناط بهذا الطريق هو أن تكتشف في الحكم وصفا مناسبا. ما هو المناسب؟ قال وهو أي الوصف المناسب وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. مرة ثانية، وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه، وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، بحيث تقول إذا علقنا الحكم على هذا الوصف تحققت المصلحة، إذا علقنا الحكم على هذا الوصف انتفت المفسدة. مثل أن تقول سد الذرائع علة لمنع القاتل من إرث مورثه، لأنني إذا علقت الحكم على هذا فإنه سيترتب عليه تحقيق مصلحة، وهو أن من فعل شيئا مستعجلا له عوقب بحرمانه. أو أن يقال أحسن من هذا، أن يقال تعليل القاتل بمنعه من الإرث عقوبة له بنقيض قصده، فهو قصد استعجال الميراث فيعاقب بالحرمان. التعليل هنا الآن ما فيه لا إيماء ولا تنبيه ولا سبر ولا تقسيم، إنما الآن يقول إذا علقت الحكم وهو المنع للقاتل من الإرث على المعاقبة بنقيض القصد ستتحقق مصلحة، وهي أنه يمتنع عن القتل. وكذلك إذا عللت وجوب القصاص بأنه قتل عمد عدوان، إذا علقت على هذه الأوصاف قتل عمد عدوان ستقول أن من قتل عمدا عدوان وجب عليه القصاص أو وجب في حقه القصاص أو استحق القصاص ما لم يعفو صاحب الدم، فإنني في هذه الحالة سأحفظ الدماء، هذه مصلحة مقصودة. وكذلك مثلا إذا قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، والنهي وتحريم الخلوة سدا لذريعة الزنا، فالتعليل بسد الذريعة وصف مناسب يصلح من تعليق الحكم عليه تحقيق مصلحة للشارع ودفع مفسدة. وهكذا يكون طريق إثبات كون الوصف علة أنك إذا ربطت الحكم به تحققت مصلحة واندفعت مفسدة. ولهذا يمكن إثباته على الخصم في المناظرة ويكون معاندا بمنعه. يعني إذا قلت مثلا أن الحكم هنا مترتب على هذا الوصف يعاند إذا منعه، لأن ظهوره يعني ظهور كونه مناسب ويترتب عليه تحقيق المصلحة لا يمكن معه أن يمنع، ولهذا يصير مانعه معاندا. قال وإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة أو المظنة كالسفر للمشقة. ولهذا علقوا الحكم في مثلا فطر المريض على مرض يضر أو مرض فيه مشقة، لم يكتفوا بالمرض فقط وربطوه بالمشقة، ليه؟ لأن المرض متفاوت وغير منضبط، فعلق على المشقة في المرض. ولهذا قالوا لو مرض مرضا لا مشقة فيه، وش عندنا في المذهب؟ كوجع ضرس يفطر؟ ما يفطر، مع أنه يسمى مريض. فإذا كانت إذا كان المناسب خفيا أو غير منضبط علق على مظنته أو مظنته، يعني علق على وصف يظن أنه مشتمل عليه، لأن المرض أمر خفي أو أمر يعني غير منضبط، فعلق على المشقة التي تنتج عن المرض. فإذا كان مرضا يحدث مشقة، قد يقول قائل طيب والمشقة تعود تختلف باختلاف الأشخاص، صح؟ صحيح، لكن هنا الرخصة تناط بالشخص، فإحنا نقول له مرض يشق معه الصيام، وأنت تحقق مناط الوصف في نفسك، لأنه لا يمكن أن يحقق مناط الوصف غيره، لأنه هو أدرى بنفسه، إذ تتفاوت الأجسام في النظر إلى تحملها للأمراض، فشخص يتحمل المرض وشخص ما يتحمله، شخص يتحمل أن يقف وشخص لا يتحمل، شخص يزيد مرضه بالصبر على التحمل وشخص لا يزيد مرضه بالصبر. نعم. قال وإذا لزم من مصلحة وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغيت المصلحة عند الأكثر دفعا للمفسدة، وقيل لا تلغى، اختاره جماعة. يعني إذا كان الوصف المناسب يستلزم حصول مفسدة، مثل إذا قلت يحرم سفر المرأة بلا محرم سدا لذريعة الزنا أو الاعتداء أو نحو ذلك، وعللته بهذا، ثم حكمت على تصرف آخر مثل ما حكم أهل العلم على الاختلاط، وهو مصطلح لم يكن موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكنه ظهر في زمان الصحابة والتابعين بأنه حرام لهذه العلة وسدا للذريعة المترتبة على هذا، فهموه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير صفوف النساء وأمره النساء أن يخرجن قبل الرجال، نهي الرجال عن الخروج قبل خروج النساء، ولو تركنا هذا الباب للنساء، ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة المتكاثرة التي تدل على أن هذا معنى صحيح. طيب، لو علقناه على حكم الاختلاط ثم ترتب عليه مفسدة، مثل امرأة تريد أن تعمل، إذا لم تعمل فإنها في هذه الحالة تموت جوعا لا تجد من يؤويها، أو رجل يريد أن يعمل وفيه اختلاط، إذا لم يعمل في هذا المكان فإنه سيترتب عليه مفسدة، هذا الترتب لو ترتب على الوصف المناسب الذي أظهرناه مفسدة في موطن أثناء تطبيق الوصف، هل هذا يبطل الوصف كله؟ بعض العلماء قال نعم، بمجرد ما يستلزم الوصف مفسدة في إحدى تطبيقاته صار ملغيا، والصحيح أنه لا يبطل، ولكن يوازن في الموطن الذي ظهرت فيه مصلحة أرجح أو مفسدة أرجح ما بين مصلحة الوصف المناسب ومصلحة التي ظهر والمصلحة التي ظهرت في هذا المحل، الموازنة، وليس يحكم بالإلغاء. فإن ظهرت مصلحة المحل أوقف عمل المناسب في هذا المكان وأعيد الحكم وبني على المصلحة الظاهرة، وإذا انتفت أو صارت مرجوحة عمل المناسب عمله، وهذا هو القول الصحيح. وإلا هم متفقون جميعا القول الأول والثاني على أن المناسب إذا استلزم مفسدة مساوية أو راجحة أنه لا يعمل به في المحل الذي استلزم ذلك، ولكن اختلفوا هل تبطل المناسبة مطلقا؟ القول الصحيح لا تبطل، القول الصحيح لا تبطل، ولكنه يبقى صالحا للعمل به في غير هذا الموطن. هذا ما ذكره الشيخ في المناسب، وإلا الكلام عليه طويل جدا، لكن هذا يكفي، وهو أن المناسب هو عبارة عن تعليق الحكم على وصف ظاهر منضبط يلزم من تعليق الحكم عليه تحقيق مصلحة يقصدها الشارع أو دفع مفسدة يقصد الشارع دفعها. هذا ما تيسر شرحه في هذه الليلة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله وإياه مسالك العلة، وهي الإجماع والنص، وينقسم إلى صريح وإيماء، وذكر الشيخ من الإيماء كم طريق؟ 5. نعم، ثم السبر والتقسيم، ثم المناسبة. نكتفي بهذا القدر، ونحن ربما إن شاء الله يعني في الدروس القادمة ودنا نزيد شوي لعلنا ننتهي إن شاء الله من هذا الكتاب المبارك في نهاية هذا الفصل. نعم، إذا في سؤال. يقول أن قوله رحمه الله لجواز كونه جزء علة أو شرطها ممكن تعترض عليه. الآن المعترض هو الذي ينقض، صح؟ المجيب المستدل ولا نفس المعترض؟ المستدل ماذا سيقول؟ وهذه علة منتقضة أم منتقضة؟ نعم، أي صحيح صحيح، ممكن تجيب، مثل ما ذكرنا لما نقض مثلا على بعض الشافعية بأنكم تجيزون العلة ثمنية وفي الفلوس أجزتم تفاوتها؟ قالوا هذا في جزء من العلة وهو غلبة الثمنية. نعم. ممكن تجيب عن سؤال النقد؟ نعم. في ماذا؟ أيه؟ أبشر أبشر إن شاء الله. أبشر ما يخاف، تجيبها الفجر إن شاء الله ونطلع عليها. نعم. في سؤال يا أخي سلم؟ الضابط في المصلحة والمفسدة. نعم، هذا سؤال مهم. ما هو الضابط المصلحة والمفسدة؟ هذا كلام طويل ذكر الشيخ رحمه، يعني ذكر أهل العلم فيها. أولا تحديد المصلحة ما كان مقصودا للشارع، بمعنى أن تكون ملائمة لتصرفات الشارع وليست مرتبطة بأعراف الناس وعاداتهم وتفاوت مصالحهم ومقاصدهم، لأن كل واحد عنده مصلحة خاصة، فليس هذا هو المقصود، وإنما المصلحة يراعيها الشارع. ولهذا الشيخ رحمه الله كان دقيق في التعريف: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه تحقيق مصلحة أو مصلحة يعتبرها الشارع أو دفع مفسدة. ولهذا قال: يكون مقصودا من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. ثم يقسمونها إلى مصلحة ملائمة ومصلحة غريبة من حيث كثرة الشواهد لها، ثم يقسمونها من حيث الوزن إلى مصلحة ضرورية وحاجية وتحسينية، ثم يرتبونها من حيث تعلقها، قد تتعلق بالدين، قد تتعلق بالعقل، قد تتعلق بالمال، قد تتعلق بالعرض، قد تتعلق بالنفس. هذا من حيث التعلق. نعم نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله.